إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين العظيم الذي أكمله لكم وأتم عليكم به النعمة ورضيه لكم دينا. قال تعالى سبحانه جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دينكم يا عباد الله أعظم الأديان وأرسخها في العقول والأبدان، محروس من الزيادة والنقصان، وما سواه اليوم فهو باطل فيه خلط وهذيان. ولن يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام. قال تعالى سبحانه جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده ليسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. واعلموا أيها الناس أن البعد عن الدين هو الانتحار والدمار، وهو قرة عين الاستعمار. دين الإسلام العظيم صالح لكل زمان ومكان، مشتمل على حل لكل قضية سبقت أو حدثت. فتمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ، ففي ذلكم النصر والتمكين وهداية لكم في الدارين. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله عز وجل وسنتي. أمة الإسلام من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إقامة الصلاة، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. وقال سبحانه جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. واحذروا أيها المسلمون من التهاون بأمر الصلاة والتفريط فيها أو تأخيرها عن وقتها المشروع، فقد جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن فعل ذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وويل وغي واديان من أودية جهنم والعياذ بالله. ألا فاعلموا أنه لا يترك الصلاة إلا من سبقت شقوته وخسر دنياه وآخرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، تارك الصلاة ممقوت وعلى غير الإسلام يموت. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعليكم معاشر الآباء والأمهات تقع مسؤولية التربية والعناية بالناشئة، وإياكم والتفريط في ذلك، فقد جاء الوعيد والتخويف والتهديد لمن فرط في أمانة التربية. أخرج البخاري في صحيحه من حديث معقل ابن يسار أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وعند مسلم في صحيحه أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأي غش أعظم من إهمال الأبناء والبنات والزوجات وترك الحبل لهم على الغارب يسرحون ويمرحون دون مراقيب أو حسيب. فاتقوا الله عز وجل أيها الآباء، فعذاب الله شديد. أمة الإسلام من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق نبيه عليه الصلاة والسلام حق الوالدين، فحقهما عظيم وبرهما واجب على الأبناء والبنات. ولقد قرن الله طاعتهما بطاعته وحقهما بحقه، فقال سبحانه جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولقد رتب الشرع المطهر على برهما التوفيق والرغد في العيش وسعة الرزق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعلى النقيض أيها الإخوة، وعلى النقيض من ذلك، فقد حذر الشارع الكريم من عقوق الوالدين وتوعد على ذلك بالعذاب والنكال، فقال سبحانه جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من سب والديه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث. فالعيد فرصة أيها الإخوة سانحة لتصحيح المسار وتقويم الأخطاء. فمن كان عاقا لوالديه أو قاطعا لرحمه فلينتهز الفرصة، فالفرص ربما لا تعود. وهذا اليوم العظيم من أيام الله المشهودة، يوم عيد الأضحى، لحري ألا يضيعه العاق لوالديه. فواجب عليه أن ينطرح بين أيديهما، يقبلهما ويطلب الصفح والعفو منهما، فهما جنته وناره. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقال عليه الصلاة والسلام في حق الأم: ألزمها فإن الجنة عند رجلها. أمة الإسلام، إن من أسباب عموم العذاب وتسلط الأعداء ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي امتدح الله عز وجل أهلها وممارسيها، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واحذروا أيها المسلمون أن تشبهوا باليهود في تركهم بالمعروف وسكوتهم على المنكر، فلعنهم الله عز وجل بذلك وكفرهم فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وعن حذيفة بن يمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أمة الإسلام، إن من أهم القضايا المعاصرة والتي دخل فيها كل غث وسمين قضية المرأة وما تكتنفها من دسائس ونقائص، فما فتئ أهل الباطل يروجون لهذه القضية المحسومة من قبل الشرع منذ مئات السنين، يدعون لتحريرها من شرع ربها ورفع قيود الإسلام عنها، يريدون تعريتها للفتك بها. فأفل لتلك الدعاوي شاهت الوجوه وأخرست الألسنة، يريدون المرأة أن تمشي مكشوفة الساقين، عارية الفخذين، سافرة الجيد والذراعين، بيتها الأسواق والطرقات والمقاهي وتعاطي المحرمات، يتمتعون بها فترة ويرمونها فترات، يشبعون بها رغباتهم البهيمية ويرضون بها نزواتهم الشيطانية. هكذا قاس قائسهم وقدر مقدرهم أمة الإسلام. لقد أعز الإسلام المرأة ورفع مكانتها وأعلى من شأنها، ولهذا أمرها بالحجاب والستر والعفاف، أمرها بالحجاب والستر والعفاف والقرار في البيوت كي لا تصل إليها يد العابثين بالأعراض. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو هو أخو الزوج. قال: الحمو الموت، أي تفر منه كما تفر من الموت. نعم يا عباد الله، الحمو هو الموت، فكم من جرائم أخلاقية وانتكاسات فطرية حدثت بسبب دخول أقرباء الزوج على الزوجات. وإن مما تأسف له النفوس أن هناك ثلة من المسلمين اليوم هضموا حقوق المرأة في الإسلام، فحرموها من الميراث المقدر لها شرعا وعرفا، ومنعوا التعدد، ومن الآباء من عضل ابنته عن الزواج من أجل أن يأكل راتبها، وأحملوا العدل والمساواة بين الزوجات، وكل ذلك حرام، والله حرام. ففي الميراث يقول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي زواجهن من الخاطب الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي شأن العدل بين الزوجات يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. أرفقوا ببناتكم وأخواتكم ومن هن تحت ولايتكم، فهن الحجاب من النار وجسر إلى الجنان. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن، كن له سترا من النار. فاتقوا الله عز وجل أيها الناس، وسهلوا أمر الزواج، ويسروا أمور المهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أكثركن بركة كنا مهرا. واستوصوا بالنساء خيرا، تلكم وصية النبي عليه وسلم وهو يفيض روحه الشريفة وهو يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، بل هي وصية الله عز وجل. وعاشروهن بالمعروف. وعن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ألا فاتقين الله أيتها النساء ودعنا لباس العاهرات الشرقيات كنا أم غربيات، ولا تتبعن الموضات وإن يكن وتقليد الكافرات في قصات شعرهن الفاضح والفاضح من لباسهن، ألبسة فوق الركبة وأخرى عارية الصدر وأخرى عارية الصدر والظهر. وتجنبن التبرج واحذرن من العباءة واحذرن من العباءة المخصرة المخصرة الحازقة الضيقة وذات الزمام المزركشة. فكل تلك الألبسة لا تمت للإسلام بصلة، بل هي طريق ممهد إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكرا، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أمة الإسلام احذروا خراب البيوت وهادم المنازل، وحذاري من مفرق الأسر والأحباب ومشتت الجماعات والأصحاب. احذروا الفضائيات، احذروا القنوات، فما من شر إلا ولها منه أوفر حظ ونصيب. وما من فتنة وقعت بالمسلمين إلا وللفضائيات منها كفل من بعيد أو قريب. قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم. من أدخل الفضائيات الغربية أو العربية الغير الإسلامية التي تنشر الرذيلة وتهدم الفضيلة وتروج الفساد والفسق والغناء، فقد غش رعيته وهتك عرضه. وما نسمعه اليوم من أمراض نفسية وعقد قلبية إلا دليل على خطورة الفضائيات. فاتقوا الله أيها الأباء في رعاياكم وارعوا أماناتكم فأنتم عنهم مسؤولون. قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنما أحدثه الشباب والفتيات من تحليقات وقصات وتشبه بالكفار والكافرات، ما هو إلا نتيجة حتمية وواقعة عين لا مرى فيها على خطورة الفضائيات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بهم فهو منهم. سبحان الله العظيم، شباب في عمر الزهور تركوا المساجد والمصحف ومرابطة الثغور وتشبهوا بذوات الخدور، دعواهم الكبر والغرور وآخرتهم الحسرة والثبور. شباب يتخنتون وفتيات مترجلات، هذا ما شهدت به الأسواق والطرقات والجامعات والمدارس. وكلا الصنفين ملعون في شريعة الإسلام، كل ذلك بسبب الفضائيات وتقليد المشاهد للفاضحات والبعد عن رب الأرباب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، فاحذروا غضب الجبار سبحانه وإياكم وسطوته وعقابه. فما حصل للعالم اليوم من براكين وزلازل وفيضانات ورياح عاتيات أزهقت الأرواح وأخذت الممتلكات وأهلكت الدور والمقدرات، وما ذلكم إلا بما كسبت أيدي الناس من المعاصي والتعدي على الحرمات. قال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاعتبروا يا عباد الله بما حصل لمن حولكم من الدول والشعوب وما حل بهم من خراب ودمار وقتل وتشريد. فقد قال الله عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد. فاحذروا الرشوة والربا واللواط والزنا وإياكم والدخان والخمر والمخدرات والبذ السرقة والكذب والغيبة والنميمة، واتركوا الكبرة فالله هو الكبير المتعال، واحذروا أكل مال اليتيم وأكل مال الحرام وإسبال الثياب وحلق اللحي وأزيل الشحناء والبغضاء وسائر المنكرات، واحذروا الموبقات المهلكات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أمة الإسلام لا أشد ولا أضل على الأمة من الإحراف العقدي والديني، فما منشأ الإرهاب وقتل المسلمين والأبرياء والتفجير وقتل المعاهدين وإرعاب الآمنين إلا ثمرة خبيثة من ثمرات التحول عن الدين الصحيح ومنهج النبي ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم. ومع هذا المدلهمات وتلك الملمات التي حطت رحالها في الأمة الإسلامية، اصطاد الناس في المياه العكرة ودخلوا دهاليز التشويش والاضطراب، مرقوا في سراديب منظمة وطرق ملتوية، نخروا جدار أمن البلاد وحرضوا العباد، فهلكوا الاقتصاد وأفسدوا في البلاد، فعليهم من الله عز وجل ما يستحقون. فأطيعوا ولاة أمركم وأوصيكم بوصية رسولكم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية. أمة الإسلام، إن كنا نحن نسعى لتشييد الدور فهناك أناس يبتون حرسا بالثغور، تنام أعيننا نومة الغافلين وهم يظلون وتظل أعينهم ساهرين. فنحن نعتني بالسمنة وآخرون بالحمية وهم يحمون الأمة الإسلامية. عاهدوا الله عز وجل على الموت في سبيله ولا يعطون اليهود مفاتيح الأقصى. فإن كنا نتقرب إلى الله عز وجل في كل سنة قربانا، فهم في كل لحظة أنفسهم لله قربانا. فاللهم تقبل موتاهم، اللهم عز وجل تقبل موتاهم وارحمهم واعف عنهم واشف مرضاهم وثبت أقدامهم اللهم وحد صفوفهم واجعلهم على الكتاب والسنة وعلى سلف الأمة. أيها المسلمون، إن هذا اليوم هو يوم التسامح، فتسامحوا فيما بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تناجشوا، ولكن كونوا عباد الله إخوانا. فقوموا وتسامحوا وتهانوا فيما بينكم، تقبل الله منا ومنكم.